ومن حقه أن يطالب بحد القذف إلا إذا سمح. وأما إذا قصدت زنا العين فهو وارد شرعا. يقول: ما حكم كيفية زيارة القبور، وما هي الأدعية الجائزة، وهل يجوز قراءة القرآن فوق رأس الميت أو على رأسه؟ زيارة القبور، النبي صلى الله عليه وسلم منعها أول الأمر حينما كان الناس حديث عهد بشرك وعبادة أصحاب القبور، ثم لما ثبت الله الإيمان في قلوبهم قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وسئل صلى الله عليه وسلم: ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ فقال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. إذا أتى الإنسان بهذا الدعاء فحسن، وإن أتى بأي لفظ سلام ودعاء كفى: السلام عليكم أيها الأموات، السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم أيها الإخوة من المسلمين، ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، وهكذا أي لفظ فيه دعاء وسلام يكفي. ويقصد المرء بالزيارة أولا نفسه يتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه، ثانيا يقصد الدعاء لهم لأنهم يسرون كما ورد بمن يزورهم ويدعو لهم، فيقصد الدعاء لهم، هذه الزيارة المشروعة. والزيارة البدعية أن يقصد القبور من أجل أن يدعو الله، شخص حزمه أمر مثلا، ركبه دين، غمه غم شديد، قال: أذهب إلى القبور أدعو الله، نقول: هذا بدعة ولا يجوز. وإنما إذا أردت اذهب إلى المسجد، توضأ واذهب إلى المسجد وصل ركعتين وادعو الله بما أحببت. أما القبور لا، القبور ليست مكان عبادة لله، هذه بدعة. الأخرى التي هي أفظع منها وأشد، ذهب يقصد دعاء أصحاب القبور، يسألهم أن يفرجوا عنه أو يردوا غائبه أو يحفظوا له ضالته، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فزيارة القبور ثلاثة أنواع: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. الزيارة الأولى المشروعة للرجال شرعية، يؤجر عليها الإنسان. الزيارة الثانية لا أجر فيها بل فيها إثم لكن لا تصل إلى حد الشرك، ليست كفر. الذي قصد القبور يدعو الله هذا بدعة ويأثم بهذا، ولكن ما يقال له مشرك لأنه دعا الله ما دعا أصحاب القبور. النوع الثالث زيارة شركية، الذي يقصد دعاء صاحب هذا القبر كما هو حال كثير ممن يدعي الإسلام، يخشع ويخضع ويذل عند القبر أكثر مما يذل بين يدي الله في الصلاة، ويتحاشى أن يحلف بصاحب القبر وهو كاذب، وربما حلف أيمانا كثيرة بالله وهو كاذب ولا يبالي. هذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. فإذا قصد الدعاء فلا يقصد القبور، قصد الزيارة الشرعية يقصد القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر أن هذا كان كذا وهذا كذا وهذا كذا وكلهم مضوا وتركوا ما جمعوا، وأنه صائر إلى ما صاروا إليه لا محالة، قرب الزمن أو بعد، فيستفيد من هذا ويتعظ ويتذكر. فالزيارة ثلاثة أنواع: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. والشرعية للرجال خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي رواية زوارات القبور. والمقصود أن تقصد المرعى المقابر للزيارة، هذا المحرم، لكن لو مرت في طريقها المقبرة على يمينها أو على يسارها وسلمت فلا بأس بهذا، لكن ما تقصد الذهاب لأجل كذا، وإنما مرت بطريق هذه مقبرة على اليمين أو على الشمال وقالت السلام عليكم دار قوم مؤمنين وسلمت فلا بأس بهذا. يقول: قلتم قبل هذا يجوز عقد النكاح على البنت وعمرها 6 أشهر، فهل هذا صحيح وما هو الدليل؟ نعم، قلت إن البنت يجوز لأبيها أن يزوجها وإن كانت صغيرة لا بأس بهذا، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية. ثم إن التزويج لا ليس له سن محددة، صغيرة أو كبيرة، إلا أن الكبيرة تستأذن، فإن كانت ثيب لا بد أن تتكلم، وإن كانت بكر إذا سكتت، إذا كانت مميزة تدرك. أما إذا كانت دون التمييز فيعقد عليها أبوها للرجل الذي يراه مناسبا لها ولا حرج، حتى وإن كانت بنت أشهر أو شهر واحد ما فيه شيء. وقد يتأتى هذا، مثلا يكون الرجل يولد له بنت صغيرة ثم تموت الأم وتبقى هذه البنت معه، ليس عنده من يتولى أمرها، فيلتمس لها رجلا صالح يزوجها إياه ويسلمها إياه، ما في شيء. وأبو بكر رضي الله عنه زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين. يقول أحرم بالعمرة من الميقات عن نفسه وعند دخوله الحرم وقبل شروع بالطواف أراد أن يغير نيته بأن تكون العمرة لأحد والديه، لا هذا ما يجوز، لأنه إذا دخل في النسك لشخص تعين فلا ينقلها من شخص إلى شخص. دخل بنية العمرة عن أمه مثلا في النسك بالميقات، أراد بعد هذا أن يجعل هذه العمرة عن أبيه ليجعل الحج عن أمه ما يجوز، أو جعل عند الميقات جعلها عن نفسه ثم أراد أن يجعلها عن أبيه ما يجوز، لأن نية النسك عند الدخول فيه، فإذا دخل في النسك ينوي لمن هو صح وبعد ذلك ما يغيره. وما هي الحالات التي لا يشرع لمن دخل في النسك أن يغير نيته فيها؟ أي نسك دخل فيه ما يشرع، ما يجوز له أن يغيره لغيره. ما لفظ النية للمحرم بالحج والعمرة؟ أي لفظ أتى به، لبيك عمرة، لبيك حج، اللهم إني أريد الحج فيسره لي، اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وهكذا إذا تلفظ بلفظ الحج فحسن ويكفي النية بالقلب، والتلفظ بالنية بالحج جائز بخلاف التلفظ بالنية في الصلاة فهذا بدعة. بداية السعي ونهايته الجبل، لكن من المعلوم أن الجبل كان أول مرتفع وكان الناس لا يصلون إلى أعلاه، ثم سهل ويسر، فمن اقتصر على الأصل الأول يجزيه هذا، لأن العلماء رحمهم الله نصوا على أن الكبير والضعيف والمريض وحامل المعذور ما يلزم أن يصعد، وكان الأول في الأول يشق الصعود. وما هو الدعاء عند نهاية كل شوط؟ يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، يذكر الله جل وعلا ويثني عليه ويحمده ويسبحه ويهلله ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وهل يجوز للمرأة أن تصلي بالمسجد الحرام وتكون أمام الرجال أم مع صفوف النساء؟ يجب أن تكون مع صفوف النساء ولا تتقدم على الرجال، لا يجوز للمرأة أن تتقدم على الرجال، وكلما تأخرت فهو خير لها. وماذا عليها لو صلت مع الإمام وحدها في صف واحد؟ تكون المرأة إذا صلت مع الإمام كان يكون مع زوجها أو مع ابنها أو مع أخيها تكون خلفه ولا تصف بجواره، فموقف المرأة خلف، وإنما موقف الرجل هو الذي يصف بجوار الإمام. وهل المرأة تصلي على الأموات إذا حضرت؟ نعم، إذا حضرت المسجد وقدمت الجنازة فتصلي المرأة على الجنازة كما يصلي الرجال، وأما أن تقصد الخروج من بيتها أجل أن تصلي على الجنازة أو تشيع الجنازة فلا. ما حكم إمامة الصبي؟ أجاز العلماء إمامة الصبي في النفل يعني كالتراويح والوتر، ولا تجوز في الفريضة. وأجاز بعضهم إمامة الصبي المميز في الفريضة والنافلة، قالوا ما دامت تصح صلاته في نفسه فتصح صلاته بمن خلفه، حتى وإن كان خلف من خلفه كبير وهو صغير، لأن صلاة المفترض خلف المتنفل واردة. فالجماعة مع معاذ رضي الله عنهم هم مفترضون في صلاة العشاء، وهو قد صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم نفلا، فتجوز إمامة المتنفل للمفترض بشرط أن يكون مميز يدرك ويعرف الطهارة. يقول أنا أجمع لعائلة فقيرة من الزكاة والصدقة وأجعلها عندي وأعطيهم على قدر حاجتهم، إذا وثقت من هذا وقيدت هذا عندك في دفترك حتى لو باغتك العجل، فإذا هذا المال ما يخالط مالك يأخذه الورثة فلا بأس، إذا كان هذا لمصلحتهم تعطيهم بقدر الحاجة فهذا حسن، لكن لا تدري عن نفسك فاضبط أمرك، لا يباغتك الأجل والمال داخل مالك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.